رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما تامين دائمين إلى يوم الدين، لقاء ما أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة ونصحوا الأمم. وارض اللهم عن صحابتهم وحواريهم والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله، بسم الله الرحمن الرحيم: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم بربك وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرجاكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المسلمون، مع الدرس الرابع من سورة فصلت، أخذتنا هذه السورة الكريمة في الأسبوع الماضي إلى رحلة كونية تعرفنا فيها على خلق الأرض والسماوات وتدبير الأرزاق وحلول البركة في الأرض وإحكام خلق السماوات وكيف أوحى الله في كل سماء أمرها. وفي التعرف على الخلق دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى: خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وبعد هذه الرحلة الكونية الدالة على وجود مدبر حكيم وخالق بديع وصانع متقن. يأتي الإنذار بالقدرة، فكون هذا الإله الذي خلق الأرض في يومين وقدر فيها الأقوات وبارك فيها في يومين وخلق السماوات في يومين، كون هذا الخلق العظيم قد تم في 6 أيام، لا شك أن وراء هذا الخلق إله قادر حكيم رحيم شديد جبار رؤوف متكبر غفور رحيم عذابه أليم ينذر ويبشر، ينذر من عصى ويبشر من وفى، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ومن ربك بظلام للعبيد. وهذا نوع من الإنذار كان في الآيات السابقات التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي، إنذار لهذه الأمة أو للعصاة من هذه الأمة، إنذار إن هم استمروا على العصيان فليروا ما فعل الله بعاد وثمود. وكيف كانت نهاية قومين شديدين غنيين ولما تأبيا على الله؟ كانت النتيجة ريح وصيحة. ريح استمرت 7 ليال و8 أيام حسومة، فجعلت قوم هود كأعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ثم صيحة، اي صرخة واحدة من ملك ارسله الله وامره ان يصيح، فصاح على قوم صالح فكانوا كهشيم المحتضر، كانوا كفتاة ورق الشجر الذي يسقط من حزمة الحطب لان الحبل لا يستطيع ان يقبضه لصغره. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. هل استطاعوا أن يفلتوا من بين يدي الله؟ هل استطاع أحد أن ينجيهم من عقاب الله؟ هل استطاعت آلهتهم وأصنامهم وأموالهم ومعبوداتهم وشهواتهم وهواهم وضلالهم وعماهم وقوتهم ومبانيهم وحصونهم ومصانعهم ومراكزهم ومناصبهم وسياداتهم ورئاساتهم وسلطانهم، هل استطاع كل هؤلاء ان يمنعوهم من بين يدي خلاق القوى والقدر؟ لا والله، لا والله، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا واملي لهم ان كيدي متين، ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. ثم ماذا؟ بعد هذا الدرس الواعي الواعد المتوعد، بعد ان انتهى قوم هود وقوم صالح، تأتي الايات الكريمات التي تلوتها عليكم الان. كان هذا عذابا في الدنيا، ريح استمرت وسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية هل ترى لعاد وثمود من باقية؟ كان هذا في الدنيا فماذا في الآخرة؟ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك سيطرة الشرق والغرب على البلاد لا يغرنك قواتهم التي تملأ البلاد وتخيف العباد متاع قليل متاع قليل لا يغرنك عصاباتهم وعملاءهم واموالهم واساطينهم طائراتهم وغواصاتهم وصواريخهم وكلمتهم المسموعه واموالهم المبعثره متاع قليل متاع قليل في الدنيا ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لا يغرنك سيطرة أمريكا لا يغرنكم سيطرة روسيا فأين ذهبت سيطرة بريطانيا قبلهما وأين ذهبت سيطرة الفرس والروم قبلها وأين ذهبت سيطرة الإغريق والرومان وأين عاد وهود أين ثمود وأين فرعون إن ربك لبالمرصاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم فماذا كان في الآخرة ماذا سيكون الحال ماذا يكون الحال والموقف رهيب ماذا سيكون الحال والله رقيب ماذا سيكون الحال يوم يقوم الناس لرب العالمين ماذا سيكون الحال يوم يقف الكون كله أمام الواحد القهار فينادي جل جلاله لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم فلا يستطيع أحد أن يرد لا يدرع كائن من كان أن يجيب على هذا السؤال فيجيب الله على نفسه لله الواحد القهار لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز درجه وهزم الاحزاب وحده ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون هذا في الآخرة يحشر أعداء الله كل من جاهر الله بالعداء كل من تولى عن كتابه وعارض رسالاته وأديانه يحشرون إلى النار إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون بها الى جهنم ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون ما معنى يوزعون ان يجمع الله اعداءه من اوائل الامم الى اواخرها يجمع أولهم مع آخرهم ليكونوا جميعا في ناحية واحدة ناحية اليسار. هؤلاء هم أعداء الله وهؤلاء هم أحباؤه، عملا بقول الله تبارك وتعالى: وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت أي صنفت ونوعت ووضع كل إنسان مع قرينه. الأخلاء الذين أحبوا الله يحشر بعضهم مع بعض، والأعداء الذين عارضوا الله يحشرون مع بعضهم، عملا بقول ربنا: وإذا النفوس زوجت، وعملا بقول رسولنا: يحشر المرء مع من أحبه. فهم يوزعون يجمعون. هذا عدو من ابناء ادم، من اول عدو لله وهو قابيل، الى اخر عدو سيلتف انفاسه بعد ان ينفخ الملك النفخه الاولى. يجمعون في صعيد واحد. هذا معنى كلمه يوزعون، اي يجمع اولهم واخرهم ويقذفون في النار سحبا كالبهائم والحيوانات. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسترون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، ثم يسألون: هل فعلتم كذا؟ لما كفرتم؟ لما عصيتم؟ لما فسقتم؟ لما كنتم أعداء لديني؟ لما عوقتم دعوتي في الأرض؟ لما عذبتم دعائي ودعاتي وأنبيائي وعوقتموهم عن أداء رسالتي في الأرض؟ يكذبون، يكذبون ويحلفون على ذلك. والقرآن قد سجل ما سوف يفعلون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون انهم على شيء، الا انهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. عجب، يحلفون لله وهو علام الغيوب منتهى الوقاحة والتبجح والصفاقة. يحلفون لله وهو علام الغيوب، يعلم السر ويخفى، ويحسبون انهم على شيء. كل ذلك من فعل الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. اولئك حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. ثم لم تكن فتنتهم، قرآن، ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. يحلفون يوم القيامة كذبا. فماذا يكون الحال؟ يأتي بالزاني: هل زنيت؟ لا والله ما زنيت. يأتي بالسارق: هل سرقت؟ لا والله ما سرقت. يأتي بالمرابي، ويأتي بالمرتشي، ويأتي بالكذاب، ويأتي بكل انواع الجرائم. فمن المجرمين من تزيد سفالته الى ان يحلف كاذبا. فماذا يكون الحال؟ لابد ان يخف حتى يؤخذ بذنبه هو وباقراره. فماذا يكون الحال؟ من الذي انطق هذا الانسان في الدنيا؟ الله. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ هل الذي قدر على ان يفعل ذلك في الدنيا اليس بقادر يوم القيامة؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. كذبتم فلتسكت الالسنة، فلتغلق الافواه، ولتتكلم الاعضاء، ولتتكلم الاعضاء التي باشرت فعل الجريمة بانفسها. يأتي الفرج ونسأل الله ان يستر فروجنا. يأتي الفرج، يا رب انا زنيت بفلانة بنت فلان في مكان كذا في ساعة كذا. فرج. تأتي الرجل، يا رب لقد سعى في صاحبي الى بيت فلانة وتواعد معها وخان زوجها ولطخ فراشه. العضو اللي ارتكب الجريمة يشهد. الجلد الذي التصق بالجلد حراما يشهد. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. دينهم هنا بمعنى ايه؟ تمام. اي يومئذ دينهم بمعنى الجزاء. كلمة دينهم هنا يعني جزاءهم، يعني يطلبوا ليه؟ يوم تشهد الالسنة والايدي والارجل يأخذون جزاءهم الحق. وحين ذلك يعلمون تماما ان الله هو الحق المبين. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها أنصح المجرم أن يتوب قبل أن لا يتوب. لن تستطيع إخفاء جريمتك ولا السكوت عنها إذا سكت لسانك تكلمت أعضاؤك. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هنا يحدث تناوب وتشاتم. فلما تشهد الأعضاء والجلود ينطق الإنسان شاتما أعضاءه فيقول لهذه الأعضاء سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت ادافع. انت تشهدوا ليه؟ انا كنت ما بكذب عشان ادافع عنكم. لماذا ترد الاعضاء التي شهدت؟ وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ لما شهدتم علينا؟ كان قصدنا من الكتمان ان ننجيكم من عذاب الله. فلما شهدتم؟ فبما ترد الجنود؟ الجنود قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. هي حاجة بإذنه؟ ما ربنا قال اتكلم يا فرج اتكلمت، اتكلمي يا عين اتكلمتي، اتكلمي يا ايد اتكلمي يا رجل اتكلمني. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون. ومن عديد ما يبينه الله لنا عن افهام هؤلاء الناس انهم كانوا يظنون ان الله يعلم بعض الذنوب ولا يعلم بعضها. كانوا يفكرون بما اوحى اليهم به الشيطان ان الله لا يعلم من الذنوب الا ما كان ظاهرا، اما الذنب المستتر الخفي فلا يعلمه الله. يعني ما يعمل ذنب في الشارع ربنا يعلمه، لكن لما يقفل عليه الاوضه ما يعلموش. يعني اشترى لهم كده، لا لا تخافوا، لو زنيت في مكان مغلق، لو تقاضيت الرشوه والربا وسرقت من مكان مغلق لا يعلم ذلك الله لان المكان مغلق، انما يعلم الله من الذنوب ما كان واضحا. لذلك ربنا يبين لهم هذا الخطأ. قول لهم ايه؟

اسمع اسمع ما يقول لك ربك وانت في القبر وحدك وحدك وحدك. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. اسمع ما يقول لك ربك وانت في القبر وحدك لقد ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو دخلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الله الحي الذي لا يموت. يا ادم فلتعد نفسك انك ميت وانهم ميتون. اعمل ما شئت كما تدين تدان. يا رسول الله نشهد بالله انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه ومحوت الظلمه وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. فجزاك الله عنا خير ما جزى به نبيا عن امته. فانت القائل كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الا هل دللت؟ اللهم فاشهد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام الانبياء وسيد المصلحين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله المتبعين لهديه وسلم تسليمه. اما بعد موقف مخزن بين الانسان واعضائه بعد ان يكذب على الله وبعد ان تشهد عليه اعضاؤه يسبها فتخبره بانها لم تستطع كتمانا بعد ان صدر اليها الامر من القاضي المقتدر ان انتقي انتقي انتق ايها العضو ولتقر بما فعلت. هل يستطيع ان يخالف؟ لا والله. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون. عاوز بس نفكر في شيء واحد اللي بنلح عليه دايما والح عليه الانبياء والدعاء ان احنا نفكر في شيء واحد هو ايه؟ ان احنا هنموت ونقف بين يدي الله. بس لو فكرنا كده لنصلح الحال حاجه مش صعبه وعندهم أدلة على كده. لو كان ربنا بيستطيع حد ما يموتش كان اصطفى النبي محمد. مش عارف اجيب بقى السلسلة كنت هقول لكم ادم مش عارف وموسى كده. نقول لو كان الله يحابي احدا لحاب نبيه محمد. لكن لو هو حد وبينزل عليه القران بيقول له انك ميت وبيقول له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. انا فكرنا كده ان شاء الله الحال ينصلح. انما الغرق في الملذات والشهوات هو الذي ينسينا الموت وبالتالي يجرئنا على الله. جرأنا على الله اعمال بتفعل اي شيء تتصور ان هذا ما يحصلش يحصل. اي شيء تتوقع ان ما يحصلش من جوائم بيحصل. في جرائم بعد ما الراجل بيزن بنته في ايه بعد كده؟ متصور ايه تاني؟ اي شيء تتصوره الا عليه ونقول لك بيحصل وبتمنع عنه مشاكل. الرجل مع ابنته والأخ مع أخته والرجل مع خالته. والنبي توعد الزناه بالفقر، وبالتالي يجلبون البلاء على الأمة، لأن البلاء بيعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة خاصة. سرقة موجود، أي شيء نعوذ بالله النهارده موجود جهارا نهارا، وبيعملوه في أمان، في أمان واطمئنان. اقتراع على الله، وربنا برضه بيرزقنا، لأن الدنيا عندي ما تسويش واحدة عوضة. والله يرزقنا كما يرزق البهائم والحشرات، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء. الكافر مفعول، لما سقى الكافر، والتقدير لما سقى الله الكافر، الفعل محذوف والكافر مفعول، محذوف مفعول. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى الله الكافر منها شربة ماء. تسارع وتشاتم وتلاوم بين الانسان ونفسه، موقف مخزن، موقف عار. قالوا انفقنا الله الذي انفق كل شيء، وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. ثم يجيء البيان لسبب الذنوب وسبب الاجتراء على الله. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جنودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ايها المسلمون، العصاة والكافرون اساءوا الظن بالله فخسروا، والمؤمنون احسنوا الظن فاحسنوا العمل. والله يقول انا عند حسن ظن عبدي بي. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، يعني هذا الظن السيء، ظنكم بأن الله لا يعلم إلا واضح الذنوب، هو الذي أرداكم. أرداكم يعني ايه؟ أرداكم يعني أهلككم، أي أوقعكم في الرجا وهو الهلاك. وذلكم ظنكم السيء بالله الذي هيأ لكم أن الله لا يعلم الذنوب الخطية، هو الذي سبب لكم الهلاك والخسار، فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا، يعني يصبروا بعد انتهاء الدنيا وبعد الحساب، فالنار مثوى له. الصبر هنا ليس صبر الصابرين المعروف، لا. فإن يصبروا، أي فإن يصبر العصاة الذين أساءوا الظن بالله، إن يصبر في الدنيا فنهايته الوبال، وإن يصبر بعد الحساب فالنار مثواهم. وإن يستعتبوا، أي وإن يتوبوا وينتموا، فما هم من المعتدين، فلن يقبل الله توبة، لأن الآخرة دار حساب وليست دار عمل. لا توبة في الآخرة، لا ندم في الآخرة، إنما الندم والتوبة في الدنيا، لأن اليوم عمل ولا حساب، والغدا حساب ولا عمل. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين. توبوا قبل أن لا تتوبوا، ارجعوا قبل أن ترجعوا إلى الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله هو الغفور الرحيم. بقي قبل ان افارق مكاني هذا ان اذكر القادرين منا بقرب حلول عيد الاضحى. فكما ذكرتكم في رمضان برعاية الفقراء في زكاة الفطر وصدقات رمضان، اذكر القادرين بالاضحية. اللحم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. القادر منا عليه ان يذبح شاة، او ان يشترك سبعة في بقرة،